السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب إثم قاطع الرحم. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قوله إن الرحم شجنة من الرحمن، تقدم هذا الحديث بمعناه، وعرفنا أن الرحم من الرحمن اشتق لها اسما من اسمه تبارك وتعالى، ولها مكانة عنده جل وعلا، وهي من آثار رحمته عز وجل بعباده، والقاطع لها يقطعه الله من الرحمة. وتقدم أن هذا القول من الرحم قول حقيقي، وأن رب العالمين الذي أنطق كل شيء ينطقها بذلك، فتتكلم الرحم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتشتكي من القطيعة، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، هكذا جاء لفظه في الحديث بحذف الخبر فيها، أي تعدد أنواعا من المظالم والتعديات التي حصلت لها من أناس في الدنيا وتطلب حقها، وحقها أن توصل ولا تقطع. قال: فيجيبها، أي الله تبارك وتعالى، فيقول: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وتقدم في حديث مضى أنها تقول: بلى يا رب، أي رضيت بذلك. فهذا يدل على إثم قاطع الرحم، وأيضا على ثواب الواصل. وقد جمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب، فالواصل يصله الله سبحانه بمنه ورحمته وفضله، والقاطع يقطعه الله عز وجل فيقطع من الخير، وتحل عليه العقوبة والنقمة وسخط الله تبارك وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام، ويطاع المغوي، ويعصى المرشد. قوله الصبيان أي صغار السن، وقوله السفهاء أي صغار الأحلام ناقص العقول والفهم. قال سعيد: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام، ويطاع المغوي، ويعصى المرشد. قوله: ما آية ذلك؟ أي ما هي العلامة التي يعرف بها هذا الأمر؟ فذكر أبو هريرة رضي الله عنه ثلاث علامات: الأولى أن تقطع الأرحام، وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، فهذا داخل في جملة ما يتعوذ بالله منه. والثانية قوله: ويطاع المغوي، والمعنى أن يطاع الذي يصد عن دين الله عز وجل ويغوي الناس ويحرفهم عن صراط الله المستقيم، وتسمع كلمته ويصبح له شأن عند الناس، يستمعون إليه ويقبلون كلامه ويقبلون على حديثه. الثالثة هو يعصى المرشد، وهو الذي يرشد الناس ويدلهم إلى صراط الله المستقيم على بصيرة وعلى بينة، فيعصى ولا يطاع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. قوله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، أي أن قاطع الرحم له عقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة مؤجلة يوم القيامة. وهذه الترجمة معقودة لبيان العقوبة المعجلة، فقاطع الرحم له عقوبة معجلة في الدنيا قبل العقوبة التي يبوء بها وينالها يوم القيامة. قوله: ما من ذنب أحرى، أي أجدر وأولى، وهذا فيه أن قطيعة الرحم والبغي هما أولى الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبها، فالباغي يمهله الله تعالى ولا يهمله، كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وجاء في الحديث إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، رواه البخاري ومسلم. فالظالم وإن امتد حبل ظلمه وطال زمانه فإنه يبغته العذاب في الدنيا فيذوقه معجلا، هذا مع ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة. فالباغي قد ذاق الناس منه مرارة ظلمه، والقاطع ذاق منه قرابته مرارة قطيعته، لذا فكل منهما حري بأن تعجل لهما العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم من العقوبة يوم القيامة. قد سبق أن مر حديث أبي بكرة رضي الله عنه، لكن أعاده المصنف رحمه الله هنا لمناسبته لهذه الترجمة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قوله: باب ليس الواصل بالمكافئ، أي أن الواصل حقيقة ليس بالمكافئ، لأن المكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل ما جزاه به، فإذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة لهم والمجازاة بالمثل، فليس عنده همة للوصل ابتداء، لكن إذا وصله بعض رحمه وصله، وربما قدر الوقت الذي أمضاه عنده ليكافئه بزيارة مثلها، فهذا لا يعد واصلا وإنما هو مكافئ. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لأن المكافئ صلته لرحمه جاءت على سبيل المعاوضة والمجازاة بالمثل، أي أنه وصل رحمه عوضا لصلتهم له، فمن كان كذلك فليس هو بالواصل حقيقة. ثم بين صلى الله عليه وسلم الواصل حقيقة فقال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الواصل حقيقة، هو الذي يعتبر صلته لرحمه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويطلب بها ثواب الله، فمبدأه في الصلة: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهو إنما يريد بها ثواب الله ويطلب النجاة من عقابه، لأن الله عز وجل قد أمره بذلك وأعد للواصل ثوابا عظيما وأعد للقاطع عقابا أليما. فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه ووصلها لأن همته التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما يرضيه، ولا يلتفت هل وصله أرحامه أم لا، فإنه إذا اشتغل بهذا أداه إلى قطيعة الرحم، ويبقى كل قاطع وكل يلتمس لنفسه المعاذير التي يتعلل بها لنفسه. ثم إن زاره بعض ذوي رحمه قابلهم بالمثل على سبيل المكافأة بالمثل، فمن كان كذلك فليس بواصل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الناس في هذا الباب على درجات ثلاث. الدرجة الأولى الواصل، وهو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته لهم وإن لم يصله منهم أحد، لأنه يفعل ذلك تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته حتى وإن أساءوا إليه. الدرجة الثانية المجازي أو المكافئ، وهو الذي لا يصل ذوي رحمه إلا إذا وصلوه. والدرجة الثالثة القاطع، ومن قد يتفضل عليه ذوي رحمه بالصلة لكنه لا يصلهم بل يقطعهم. وبما سبق يتبين أن الإسلام دين الوفاء والصفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان. الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن من الإحسان الذي حث عليه دين الله وجاءت الشريعة بالترغيب فيه صلة الرحم، فإن الله عز وجل عظم من شأن الرحم وأعلى من قدرها، وقد قرن جل وعلا الوصية بها بتقوى. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم شأنها من أول رسالته وبداية بعثته. ففي صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. والقطيعة وهي ضد الصلة شؤم كلها ومضرة كلها، وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة، فهي موجبة للخسران ومعقبة للحرمان في الدنيا والآخرة. ولو لم يأتي في ذلك إلا ما ثبت في الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان رحمه الله يعني قاطع رحم. فمن كان قاطعا لأقاربه هاجرا لهم متكبرا عليهم لا يصلهم من بره وإحسانه مع يسره وغناه وفقرهم وحاجتهم، فإنه يتناوله هذا الوعيد في هذا الحديث المتقدم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويدع القطيعة ويصل قرابته. هذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.